ملك الجبال إن شاء صلوات الله وسلامه عليه أن يطبق عليهم الملك الأخشبين أي الجبلين, أن يطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين. فإذا هذا يستفاد من أن من الملائكة من وكل الله سبحانه وتعالى إليه الجبال, قال ملك الجبال, وهناك ملك الموت, وهناك الملك الموكول بالقطر, وهناك الملك الموكول بالنزول بالوحي, فهي وظائف ومهام وأعمال متنوعة, وكل منهم قائم بعمله كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك. قال فنادى ملك الجبال فسلم علي, أي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم, ثم قال يا محمد. فقال ذلك فيما شئت, أي أن الله سبحانه وتعالى أن أمرني أن أفعل ما تشاء في هؤلاء, إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين, إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. انظر هذه الرحمة العظيمة العجيبة التي ملأ الله سبحانه وتعالى بها قلب نبيه, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أتدري متى قال ذلك؟ قال ذلك عليه الصلاة والسلام بعد أن عرض نفسه كما تقدم معنا في الحديث, وجاء في بعض الروايات أنه لما عرض نفسه عليهم طردوه وأدموا قدميه بالحجارة, وخرج عليه الصلاة والسلام مهموما على وجهه صلى الله عليه وسلم, قال فلم أستفق, يعني من الهم والألم الذي حصل له من هؤلاء لما عرض نفسه عليهم صلوات الله وسلامه عليه, قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب, إلا وأنا بقرن الثعالب, ويقال له أيضا قرن المنازل, وهو الميقات الذي وقته بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد. فحصل مجيء هذا الملك وعرضه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأذى العظيم الذي حصل للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه, وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فلما يأمر عليه الصلاة والسلام ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين, بل أمهل أملا بالله سبحانه وتعالى ورجاء أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكان هذا الذي أمله ورجاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا, هذا هو التوحيد الذي بعث به صلوات الله وسلامه عليه, وهو خلاصة رسالته وخلاصة رسالة جميع المرسلين وصفوة دعوتهم وزبدة رسالتهم, كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, وقال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون, وقال عز وجل واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه من أجل ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله. وقال عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرسل بعثوا بالتوحيد والدعوة إلى إخلاص الدين لله وإفراده وحده بالعبادة والبراءة من الشرك كله. ولهذا قال هنا عليه الصلاة والسلام: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، إثبات للعبودية لله عز وجل وحده، ونفي للعبادة بكل معانيها عمن سواه. قال: يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا. ولهذا جاء في الأحاديث، في بعض الأحاديث أتبعت لا إله إلا الله بتأكيدها، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وفيها نفي وإثبات، فأكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له. فهذا هو التوحيد الذي خلق الخلق لأجله، وأرسلت الرسل للدعوة إليه، وأنزلت الكتب لبيانه. قال: من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وقوله شيئا جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي شيء، لا قليل ولا كثير، لا دقيق ولا جليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. وهذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فيه ذكر صفة لأحد الملائكة، بل صفة لأعظم الملائكة ومقدمهم وهو جبريل عليه السلام. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام رآه، أي على صورته الحقيقية، لأن جبريل يأتي تارات إلى النبي صلى الله عليه وسلم على غير صورته، مثل ما في الحديث المشهور بحديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة. وفي تمام الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولو سأل سائل فقال: هل الصحابة رأوا جبريل أو لم يروه، فماذا يقال؟ إذا قيل: هل الصحابة رأوا جبريل أو لم يروه، قال: هذا جبريل، وهم رأوه. الجواب على ذلك أنهم كانوا يرون جبريل إذا تمثل بصورة أعرابي، صورة دحية الكلبي، إذا تمثل فتمثل لها بشرا سوية، إذا تمثل، إذا جاء بصورة بشر يرونه، أما صورة الحقيقية لم يروه، وإنما رآه نبينا عليه الصلاة والسلام، رآه مرتين، مرة وقد سد الأفق في هذا الحديث، حديث مسعود، والمرة الأخرى عندما عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، كما سيأتي في الآية، في الحديث الآخر: ولقد رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى. فرآه مرة وهو في مكة عليه الصلاة والسلام، وقد سد الأفق، وقد سد الأفق. ومن كانوا في مكة في ذلك الزمان من مسلمين وكفار لم يروا شيئا، مع أن الشيء الذي يسد الأفق كل الناس يرونه، الشيء الذي يسد الأفق كل الناس يرونه، يرون ما هو دون ذلك، فكيف بالذي يسد الأفق كله؟ فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد سد الأفق، ومن كانوا في مكة لم يروا شيئا، وهذا من الدلائل والشواهد على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. رأى جبريل له 600 جناح، رأى جبريل له 600 جناح. الله أعلم بكيفيتها وكيف يطير بها، والله عز وجل قال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. من الملائكة من له 3 أجنحة، كيف يطير بهذه الأجنحة؟ الذي نعرف الطيران بالجناحين، لكن إذا كانت 3 هذا الثالث كيف يتحرك وكيف يطير به؟ الله أعلم، لكننا نؤمن بذلك كما جاء في القرآن، ونؤمن أن بعضهم 4 يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل له 600 جناح، له 600 جناح، كيف تتحرك كيف يطير بها؟ الله أعلم بذلك. هذا ملك مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ونحن في عجز تام عن أن نعرف كيفية صفته، فكيف بصفة من خلقه؟ الله أكبر سبحانه وتعالى. نحن عاجزون عن أن نعرف صفة هذا الملك، نعرف الأجنحة ونعرف كيف تطير التي لها أجنحة من مخلوقات الله مما نراها، لكن هذا ملك له 600 جناح، ومن الملائكة من له 3 أجنحة، لكن نعجز أن نعرف كيف هذه الأجنحة وكيف صفتها وكيف يطير بها. ولهذا ما يذكر عن أحد السلف، وهو فيما أذكر عبد الرحمن بن مهدي، مر بغلام خاض في صفات الله بالتكييف، خاض في صفات الله جل وعلا بالتكييف، فقال له: يا غلام، دعنا أولا ننظر في بعض مخلوقات الله، إن أدركنا كيفيتها نظرنا في كيفية صفات من خلقها، وإن عجزنا عن معرفة كيفيتها فلا أن نكون أعجز عن معرفة كيفية صفات من خلقها ما بأولى. قال: أخبرني عن ملك من ملائكة له 600 جناح، له 600 جناح، ذكر هذا الحديث: أخبرني عن ملك من الملائكة له 600 جناح، كيف تتركب هذه الأجنحة وكيف حركتها وكيف يطير بها؟ ففتح الغلام فمه ولم يتكلم. قال: أهون عليك، أحد الملائكة له 3 أجنحة، كيف يطير بهذه الأجنحة 3؟ فقال الغلام: عجزت، وكف عن خوضه في صفات في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. إذا كنا في عجز تام عن إدراك كيفية صفات مخلوقات الله عز وجل، مثل هذا العالم، عالم الملائكة، وهذا الجند من جند الله سبحانه وتعالى، وهذه الأوصاف العظيمة الباهرة، جاء في حديث صحيح في سنن أبي داود عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة من حملة العرش، أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة من حملة العرش، ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه. بالنسبة للإنسان هذا العاتق وهذه شحمة الأذن، قال: ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه تخفق فيه الطير 700 سنة، أي أنه لو طائر طار من عاتقه متجها إلى شحمة أذنه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل، وهذه المسافة في الإنسان لا تكفي أن يقف الطائر فضلا عن أن يطير. فهذه مخلوقات عظيمة، مخلوقات عظيمة باهرة، تدل على عظمة من خلقها سبحانه وتعالى. ولهذا من يقرأ هذه الحديث ويتأمل فيها لا يملك إلا أن يقول: الله أكبر، يكبر الرب العظيم خالق هذه المخلوقات العظيمة الباهرة التي تدل على عظمة خالقها وجلاله، وأن الواجب على الناس أجمعين أن يخصوه وحده ويفردوه وحده بالعبادة والذل والخضوع والانكسار، وأن لا يجعلوا معه شريكا جل في علاه. قال: رأى جبريل له 600 جناح. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. الحديث الأول حديث ابن مسعود في رؤية جبريل عندما عرج، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عندما عرج به إلى السماء. وفي هذا الحديث قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. رأى أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه آية من آيات الله، رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. رفرف أخضر أي بساط أخضر، بساطا أخضر رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد سد الأفق. وجاء في بعض الأحاديث إخباره عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل وقد سد الأفق. وجاءت رواية في النسائي والمستدرك للحاكم توضح هذا المعنى، لأن رأى الرفرف الذي هو البساط الأخضر الذي سد الأفق، ورأى أيضا جبريل عليه السلام وله 600 جناح وقد سد الأفق. جاء في السنن للنسائي والمستدرك الحاكم قال: أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على رفرف، رأى جبريل عليه السلام على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. وهذا الحديث يجمع بين الروايتين، رأى جبريل ورأى أيضا رفرف أخضر، أي كان جبريل على ذلك الرفرف الأخضر البساط الأخضر الذي سد الأفق. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم. معنى أعظم أي الفرية، أعظم أي على الله الفرية، كما جاء ذلك في بعض رواية هذا الحديث. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم أي على الله الفرية، قد أعظم على الله الفرية. وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه، فقال: نور أن أراه، نور أن أراه. وعائشة رضي الله عنها تقول: من زعم أن محمدا رأى ربه، أي رآه ببصره عيانا، فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قرر العلماء رحمهم الله تعالى بناء على هذا الذي جاء عن عائشة والنصوص الأخرى في هذا الباب أنه لم يثبت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولا عن أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ولا عن أحد من أئمة المشهورين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لم يثبت. لكن الذي ثبت أن بعض الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهما أنه قال رآه بفؤاده، رآه بفؤاده، يعني رؤية قلبية بالفؤاد ولم يره بالبصر. وعليها يحمل الحديث: رأيت ربي في أحسن صورة. قال ابن كثير رحمه الله: هذه رؤية منامية، ومن زعم أنها يقظة فقد أبطل، لأن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يقظة ببصره صلوات الله وسلامه عليه. والرؤية البصرية رؤية المؤمنين بأبصارهم لله عز وجل وأكملهم في ذلك وأعلاهم نصيبا وحظا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، إنما يكون يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي الرؤية التي هي أكمل نعيم وأفضل نعيم لا تكون إلا يوم القيامة. ولهذا قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية جميلة إلى ربها ناظرة. قال الحسن البصري رحمه الله: حق لها أن تكون ناظرة ويتنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال: ولكن قد رأى جبريل، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق، أي الرؤية التي كانت، الرؤية التي كانت وحصلت لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام إنما هي رؤية جبريل في صورته وخلقه، في صورته وخلقه، أي صورته الحقيقية وخلقه الحقيقي دون أن يكون قد تمثل في صورة بشر، سادا ما بين الأفق، يعني ما بين السماء والأرض. هذا معنى قوله: سادا ما بين الأفق، أي ما بين السماء والأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه أي لمعاشرتها فأبت، أي امتنعت من ذلك واعتذرت عن المجيء وتعللت بعمل أو نحوه، فبات غضبان أي زوجها عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا دليل على أن هذه الفعلة من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا فيما هو كبير، اللعن لا يكون في صغائر الذنوب، لا يكون إلا فيما هو كبير. فإذا فعلت ذلك وبات زوجها وهو غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقوله لعنتها الملائكة حتى تصبح لا يدل ذلك على اختصاص هذا الحكم في الليل، بمعنى لو أنها امتنعت منه في النهار لا يكون هذا اللعن، بل ذكر الليل لأن الغالب وقوع ذلك الأمر في الليل، وإلا لو أنه دعاها في النهار وأبت نالت هذه اللعنة التي ذكرت في الحديث. وهذا الحديث يفيد كما أن الملائكة، وقد تقدم معنا، يدعون لأهل الإيمان ويستغفرون لهم، مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يدعون بهذه الدعوات العظيمة لأهل الإيمان، كما أنهم يدعون بهذه الدعوات لأهل الإيمان أيضا جاء ما يدل على أنهم يلعنون يلعنون من كان أهلا للعنة، كما جاء في هذا الحديث باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، تلعنها الملائكة حتى تصبح. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا. رأيت موسى رجلا آدم طوالا جعدا، هذه ثلاث صفات ذكرها عليه الصلاة والسلام لنبي الله موسى عليه السلام. الصفة الأولى آدم، أي لون البشرة، بشرته في أدمة أي سمرة، آدم أي في بشرته لون بشرته في شيء من السمرة، طوالا أي طويل القامة صلوات الله وسلامه عليه، جعدا أي في شعره جعودة، شعره ليس سبط وإنما فيه جعودة، فذكر فيه هذه الصفات. قال: كأنه من رجال شنوءة، من رجال شنوءة أي في طوله وسمرته، في طوله عليه السلام وسمرته، وشنوءة قبيلة من قحطان. قال: ورأيت عيسى رجلا مربوعا، موسى رآه النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به، رآه في السماء السادسة، رآه في السماء السادسة، وقبله في السماء الثانية رأى عيسى عليه السلام. قال: ورأيت عيسى رجلا مربوعا، مربوعا أي ليس بالقصير ولا بالطويل، وجاء في صفة نبينا عليه الصلاة والسلام في وصف الصحابة لا قالوا ربعة ومربوعا، جاء في بعض الأحاديث أي وسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالقصير، فأيضا وصف عيسى بهذا الوصف مربوعا أي وسط، وسطا في الطول بين الطويل البائن وبين القصير، مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، إلى الحمرة والبياض يعني لم يكن شديدهما، لم يكن شديد البياض أو شديد الحمرة، وإنما لون بشرته تميل إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس أي أن شعره مسترسل ليس فيه جعودة مثل ما مر معنا في صفة موسى عليه السلام. ورأيت مالكا خازن النار، ورأيت مالكا خازن النار، قد مر معنا هذا الاسم لخازن النار في الآية الكريمة: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مالكا خازن النار والدجال، أي رأى النبي عليه الصلاة والسلام الدجال وفي موضع من الأرض مرتهن فيه، وإذا جاء وقت خروجه خرج، وخروجه آية عظيمة من آيات الساعة ودنو قيامها، وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وأنذر قومه من فتنة المسيح الدجال، ففتنته من أشد الفتن وأعظمها، وقد أمرنا أن نتعوذ من فتنته دبر كل صلاة، دبر كل صلاة قبل أن نسلم أمرنا أن نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال في آيات أراهن الله إياها، أراهن الله إياها أي أراهن الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فلا تكن في مرية من لقائه، فلا تكن في مرية من لقائه. أقرب ما قيل في مجيء الآية هنا أن الضمير في قوله لقائه عائد إلى موسى عليه السلام، وفي سورة السجدة ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه أي من لقاء موسى، لأن عليه الصلاة والسلام من الأمور التي أراه الله سبحانه وتعالى إياها بلا مرية ولا ريب موسى عليه السلام في السماء السادسة، هذا لا مرية فيه، فلا تكن في مرية من لقائه أي لقاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام عندما عرج بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام حيث لقيه في السماء السادسة وسلم عليه، ولما نزل عليه الصلاة والسلام مر بموسى وسأله عما فرض عليه وذكر فريضة الصلاة قال ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، فكان يتردد بين موسى ورب العزة جل وعز إلى أن خففت الصلاة فكانت 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا في العمل، أما في الأجر فهي بأجر 50 صلاة. ثم بعد ذلك عقد بابا جديدا في صفة الجنة وأنها مخلوقة، وأورد جملة من الأحاديث العظيمة في ذكر صفة الجنة، ثم أتبع ذلك بباب آخر في صفة النار وأنها مخلوقة، وأورد أيضا أحاديثا تتعلق بصفة النار. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.